ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، استمعنا إلى قول المولى سبحانه وتعالى حكاية لجملة فاجرة، لجملة كافرة، لجملة عمياء صماء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويتساءل المرء ولا يملك إلا أن يتساءل، هل يبلغ سعي الإنسان في مضرة نفسه وفي إهلاكها وفي تعمية وتوعير السبل عليها وتلبيس الحجة وإغماض المحجة هذا المبلغ المحكي في كتاب الله عن طواغيت مشركي قريش؟ هذا السؤال أظن أنه مبرر أيها الإخوة، مبرر لدينا جميعا، مع أننا جميعا وعلى تفاوت نصطنع مثل هذه الطرائق العمياء الصماء الخرساء الحمقاء الغبية في مضرة أنفسنا وفي تعمية السبل وتوعيرها عليها. إنها مقبحة بل خطيئة القرآن حين يعرض بأمثال هذه المسالك أيها الإخوة، يعرض لها على أنها خطايا موبقة، خطايا موبقة، ليست مجرد أخطاء بل إنها خطايا أيضا. نحن أيضا نحتقب أمثال هذه الآثام أيها الإخوة، المنهجية العقلية النفسية، إنها مقبحة وخطيئة التعصب، مقبحة وخطيئة التعصب. الحق والحق المطلق التام هو ما أنا عليه، ولست مستعدا أن أستمع إليك، وإن استمعت فلست مستعدا أن أفهم، وإن فهمت فسأفهم على نحو اقتطاعي اجتزائي اصطفائي انتقائي اختياري. والتعصب دائما اصطفائي، التعصب دائما اقتطاعي اجتزائي. وإن حكمت عليك فسأحكم عليك أيها الإخوة والأخوات حكما يجافي العدالة، يجافي العدل، وينضح ويرشح وينادي على نفسه بالظلم البين. إنها خطيئة التعصب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. إذن المسألة أيها الإخوة تخضع للاحتمال في نظر هؤلاء الحمقى، احتمال ولو واحد في المليون كما يقال أن يكون ما أتى به هذا الرجل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم محمد، مجرد محمد في نظرهم، أن يكون حقا. فإن كان ذلك كذلك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب، عاجلنا بهلاك، عاجلنا وعاصفنا بهلاك عاجل، لكننا لن نخضع ولن تلين مقادتنا في يد هذا الرجل. لماذا؟ شيء غريب جدا. لابد أن نقف طويلا أيها الإخوة مع هذه المقبحة التي تشكل جناية على العقل الإنساني وعلى النفس الإنسانية، على الفرد كما على المجتمع، وأيضا على الوقائع والحقائق، حتى على الوقائع. المتعصب أيها الإخوة بصفته انتقائيا اقتطاعيا لا يرى الوقائع كما هي، إنه يرى منها ما يريد أن يرى. إذا كان سبيل الباحث العلمي هو أن يختبر الإطار المفاهيمي، الإطار الإدراكي، أو ما يعرف بالنظرية، أن يختبر نظريته أو نظرية غيره، بماذا أيها الإخوة؟ وأن يثمرها بماذا؟ وأن يروزها بأي رائز، بأي مسبار يسبرها؟ بمسبار الوقائع، بمسبار الظاهرات، جمع ظاهرة. هذا هو سبيل الباحث العلمي الموضوعي النزيه أيها الإخوة. أما سبيل المتعصب فهو أيها الإخوة أن ينتقي من الوقائع ومن الظاهرات ما يتواءم مع نظريته، ما يصدقها، ما يبرهنها بحسب ظنه هو. والويل للوقائع والظاهرات التي تتشاكس وتتعارض مع نظريته، التجاهل، التعامي، وفي أحسن الفروض والأحوال التأويل الظالم المجازف والمعتسف لهذه الوقائع والظاهرات. بالضبط أيها الإخوة، هذه هي روح التعصب، هذه هي روح وهذه هي منهجية المتعصب والمتعصبين. المتعصب أيها الإخوة لأنه يجني على عقله ونفسه كما قلنا، كما يجني على الوقائع والأشياء والحقائق أيضا، يأتي بما يضحك الثكلى ويبكي الموتى، حتى الثكلى تضحك، بمساخر تجعله هزءا بين الناس. المتعصب أيها الإخوة لا يروعه أن يكتشف أو يكتشف عنه أنه يغالط، يركب المغالطات أيها الإخوة، لأن هذه آليات التعصب المغالطة. لا يروعه أيها الإخوة أن يصادر كما يقول المناطقة، أن يصادر على المطلوب، الشيء الذي يراد إثباته يجعله هو برهانا له، ينطلق منه كبرهان وهو المراد إثباته أصلا. هذا ما يعرف بالمصادرة على المطلوب. فإذا أراد أن يرد على رأي مثلا وأن يثبت تهافت هذا الرأي، يعني يريد إدحاض أو دحض هذا الرأي، فإنه يقول لأن هذا الكلام باطل أصلا فنحن نقول. يا أخي هذه مصادرة على المطلوب، المراد أصلا أن تثبت أن هذا الرأي باطل، هو انطلق من بطلان هذا الرأي دليلا استند إليه واتكأ عليه. يصادر على المطلوب أو المطالب، وهذا كثير جدا في كلام كل المتعصبين، تنبهوا أو لم يتنبهوا له. لكن هذه منهجية التعصب. ما المضحكات أيها الإخوة في هذا الصدد؟ لا أزال أذكر حين كنت صبيا، غلاما صغيرا، أذكر ذاك الذي هرع فور وقوع كتيب صغير، وإلى اليوم أذكر اسم هذا الكتيب لكن لا داعي لذكره. كتيب صغير كتبه بعضهم نقدا لمسالك بعض المتدينين من الإسلاميين، قال دعاة الإسلام أو أدعياء، هذا عنوان هذا الكتيب، كتيب صغير ألفه أحد الأكاديميين في جامعة النجاح بنابلس لدينا. كنت غلاما صغيرا، هرع فور تسلم هذا أو فور وقوع هذا الكتيب في يده إلى صاحبه يناقشه، ولم يمهل نفسه أن يقرأ الكتيب الذي يقرأ فيه 7 دقائق والله. وأدرك الرجل قال له يا أخي اصدقني القول، هل قرأت هذا الكتيب؟ قال هذه ليست مسألة مهمة. وجعل أيها الإخوة يماري ويماري ويكابر. شيء عجيب، شيء عجيب. لماذا؟ لأن التعصب أيضا في جوهره وفي أصله وفي جذره هو أحكام مسبقة. التعصب تصنيف، التعصب شخصنة للقضايا، شخصنة، هو يأخذ موقفا من الشخص، إذن كل ما يخرج من هذا الشخص شفاها أو كتابة أيها الإخوة لابد أن يكون باطلا. وهو كمتعصب عنده الثقة المطلقة بنفسه أنه سيفحم هذا فيما لا يعرف، هو أصلا لا يعرف ما هو موضوع النقاش، ما هو محل النزاع، أين تحرير محل النزاع. من أوضح البدهيات أيها الإخوة في أدب المناظرة والأخذ والرد أن نحرر محل النزاع، أن نعرف على ماذا نختلف، في ماذا نتحاور، على ماذا. هذا لا يعرف أصلا لا نزاعا، عفوا لا يعرف محل نزاع، وإنما يعرف النزاع فقط لكن لا يعرف محل النزاع. يعرف أن يخوض حربا هكذا ضد الإنس والجن، ضد الغيب والشهادة، ضد من حضر ومن سلف ومن سيأتي أيها الإخوة، ممن هم مكتنون في رحم الغيب هكذا، لأن الحق المطلق عنده. هذا منازع الله في صلاحياته، الله وحده أيها الإخوة عنده مثل هذه الصلاحيات، يمتلك الحق المطلق بلا تأويل. نحن نؤول، نحن نفسر، نحاول أن نفهم، أما الله لا يحتاج له لأنه هو الحق لا إله إلا هو. أما نحن كلا، وقرأت عن آخر هذا رأيته، وقرأت عن آخر أيها الإخوة اقتعد مقعده المقدس في محراب القوم في مسجد كهذا، وجعل يرد على كتاب لأحد الذين وصفهم بالمندسين، العملاء لمعسكرات أخرى، القاصدين الباغين تخريب الإسلام من داخله. تهم كبيرة جدا، تهم عظيمة جدا. هذه التهم في بعض الدول قد تقود أيها الإخوة المتهمين بها إلى حبل المشنقة، إلى عواد المشانق في بعض الدول المغلقة هكذا. وبعد ذلك فوجئ الناس أن صاحب الكتاب أتى وسأله: ولكن يا أستاذ، يا فضيلة مولانا الشيخ، هل قرأت كتابي؟ قال: كنت أنوي أن أقرأه، كنت أنوي أن أقرأه صادقا، قال، ولكن الوقت لم يكن فيه متسع، وأنا قد وعدت الناس بأن أرد عليك، ولابد أن أفي بوعدي. إنها الأخلاقية العليا أيها الإخوة، أخلاقية. الرجل يخشى أن يخلف عدته، أن يخلف الوعد، لأنه هو حريص جدا على أن يكون أخلاقيا. وهكذا أيها الإخوة تقودنا هذه المسخرة، هذه النكتة التي هي واقع للأسف الشديد، قصة حقيقية، إلى ما سجله العالم الكبير الإخصائي في هذا الموضوع سيغموند باومان في كتابه التفكير على أساس سوسيولوجي اجتماعي. كتب يقول: التعصب يقود دوما إلى ازدواجية المعايير الأخلاقية، الازدواجية المعايير الأخلاقية. نتساءل كما قلنا في خطبة سابقة: كيف تتساكن وكيف تتعايش الأضداد بل النقائض أيها الإخوة في عقولنا ونفوسنا؟ أحد الأسباب أيها الإخوة، عنصر في الجواب، لأننا متعصبون. التعصب يقود إلى الازدواجية، إلى أن تتساكن الأضداد أيها الإخوة، في القيم، في المعايير، في الأحكام، في المفاهيم، حتى في المشاعر، ambivalence، الازدواجية العاطفية، أيضا في المشاعر، يحب ويكره في نفس الوقت، الموضوع ذاته، الموضوع عينه، إنه متناقض، غير متصالح مع نفسه. هذا هو الشخص المشروخ أيها الإخوة. فما يحق لفرد، يقول باومان، ما يحق لفرد أو لعضو من أعضاء الجماعة الداخلية بين قوسين النحن، ما يحق لنا نحن لأي واحد من هذه النحن كحق ثابت لا امتراء فيه، في أحسن الفروض هو للجماعة أو لأعضاء الجماعة الخارجية صدقة أو إحسان، تبرع. الله أكبر، ليس حقا ثابتا للجميع، لا، حق ثابت لأعضاء الجماعة للنحن، أما الآخرون فهذا من باب الصدقة ممكن. لذلك أيها الإخوة، بعض الفلاسفة، بعض العلماء، بعض ذوي النباهة من المفكرين، وأنا متعاطف مع هذا الاتجاه، لا يحبون حتى مصطلح التسامح. لماذا؟ لأنه يشي بالأبوية. مصطلح التسامح تولرنس يشي بالأبوية. من الذي يتسامح؟ ما معنى أن تتسامح معي؟ أنك تمارس وصايا، وصاية علي، على وجودي وعلى فكري وعلى اتجاهاتي وعلى كل شيء يا أخي، وأنت تريد أن تعطيني هامشا أتحرك فيه. أبوية، أنا لا أريد تسامحا، أنا أريد تعايشا وتفاعلا، أريد تحاورا، حاورني وأحاورك، أطلب مني أن أبرر ما عندي، وأنا سأطلب منك على قدم سواء أن تبرر ما عندك. هل تستطيع هنا والآن؟ وإلا كنت متعصبا. إن لم تستطع هنا والآن أن تبرر ما عندك فأنت المتعصب. هذا هو التعريف الذي تبنيته للتعصب منذ أكثر من 10 سنوات بحمد الله. طبعا مئات التعريف في المراجع السوسيولوجية والفلسفية للتعصب، خاصة السوسيولوجية. أحسن تعريف هو هذا، أن يوجد الفرد أو الجماعة أيها الإخوة أو الأمة أو الشعب في موقف لا يستطيعون تبريره. لماذا؟ هكذا، هذا هو التعصب، هذا هو التعصب بصدق. لو سألتني أو سألتك: لما أنت مسلم أولا، ثم لما أنت سني ثالثا، ثم لما أنت شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي رابعا، في المقابل لما أنت مسلم، لما أنت شيعي، لما أنت زيدي، لما لست إماميا أو العكس، وهكذا وهكذا. جوابي أنا بصدق، لأن الظروف والبيئة والجغرافيا حكمت بذلك فقط، لأنني ولدت في عالم عربي إسلامي في دولة عظم أهلها على المذهب الشافعي السني فقط. حين وعيت على نفسي، وعيت على نفسي مسلما سنيا شافعيا لا أكثر ولا أقل. طبعا بعد ذلك حاولت أن أبرر، هذا يعود إلى مجهودي، إلى دراساتي، ويعود إلى مجهودك وإلى دراسات إن حاولت، لكن معظمنا لم يحاول أصلا ولم يخطر على باله. ولذلك أيها الإخوة، لو سئل أحدنا وهو ليس بكاهن ولا منجم ولا ضاربا بالودع، أيها الإخوة، لو سئل عن ديانة امرئ ولد في البلدة الفلانية التي 90% على الأقل من أهلها على المذهب الكاثوليكي، فلان ابن فلان العلاني، ما مذهبه وما دينه، وقال هذا مسيحي كاثوليكي، لكانت نسبة واحتمال أيها الإخوة إصابته 90% بالامتراء، ليس كاهن ولا منجما ولا طالبا بالوضع. صحيح الجغرافيا، هذه جغرافية الفكر، جغرافية الانتماء، هذا يصدق على كل البشر تقريبا إلا الاستثناءات المضيئة القليلة جدا. ونخدع أيها الإخوة بكلمات كبيرة هي بداية قصة الخداع الطويلة، الاختيار، يقول لك الاختيار الديني الذي هو في حقيقته أضيق بكثير من أن يكون اختيارا دينيا، إنه اختيار ملي مذهبي أضيق بكثير من ماذا؟ من الدين في عمومه وشموله وكونيته وعالميته. عالميته لا يمكن أنا أيها الإخوة أن يخطر لي على بال، ولا أنت أيضا إذا كنت واعيا بما تقول وبما تسعى فيه وإليه، لا يمكن أن يخطر الواحد منا على بال على الأقل في الخطوات الأولى حين يريد أو إذا أراد أيها الإخوة أو إن أراد أن يوصل الإسلام إلى شخص لم يسمع به ولا يعرف عنه شيئا، لا يمكن أن ينطلق في الخطوات الأولى من الإطار المذهبي، أن يقول له أنا سأبدأ معك بالإسلام الشافعي السني لأن هذا هو الحق. طبعا سيكون هذا مدخلا ينفر هذا عن الإسلام أيها الإخوة ويجعله يتراجع عن الرغبة في التعرف إليه من أول خطوة. أبدا، ستبدأ بما هو أكثر عمومية، وحقيقة هذا الدين أنه ماذا؟ أنه دين للعالمين، أنه رحمة للعالمين، أنه دين للبشر أجمعين. وكل المذهبية هي أضيق أيها الإخوة من أن تحقق وحدها وبحيالها وبرأسها هذه العالمية والكونية لهذا الدين، لن تستطيع طبعا. وفي كل مذهب فقهي عقدي أو فروعي ستجد فتاوى وآراء وأنظار وأوهاما وخرافات أيها الإخوة هي وحدها كفيلة أيضا وكافية أن تنفر الآخرين من هذا الدين. لو عرض الدين على أنه جملة واحدة، صفقة واحدة أيها الإخوة مشمولة فيها هذه الشذوذات المذهبية، أبدا، الدين أعظم من ذلك بكثير أيها الإخوة. طيب، إذن نخادع فيقول لنا الخيار الديني، وهو في الحقيقة ليس خيارا دينيا، هو خيار مذهبي. ثم نخادع أيها الإخوة بمصطلح خيار، وهو ليس خيارا لنا، هو خيار للجغرافيا وخيار للآباء والأجداد الذين أيضا لم يكونوا مختارين، وخيار لأصحاب المصالح. هناك أناس لهم مصالح مادية وآخرون لهم مصالح معنوية، لهم مصالح معنوية. تخيل أنت مثلا عالما شيعيا في وسط سني، ماذا سيكون مصير مصالحه المعنوية؟ كعالم، كمرب، كمرشد، كمصلح، كواعظ، ولا شيء، صفر، الهباء في مهب الريح. والعكس، عالم أو واعظ سني في إطار شيعي محض، في مجتمع شيعي، مصالحه المعنوية تضيع، لن ينظر إليه أساسا على أنه عالم، سينظر إليه على أنه رأس من رؤوس البدعة وتخريب الإسلام، وربما يحكم عليه بالشرك أيضا. صحيح؟ هذا هو. إذن هناك مصالح معنوية لهؤلاء، لذلك من مصالحهم أن يفهموك أن هذا هو خيارك. فالحقيقة ليس خياري، خياركم أنتم، هذا إذا كان خيارا مبررا عندهم، إذا سعوا إلى تبريره يوما هل فعلوا؟ الله أعلم. وهكذا بعض الناس أيها الإخوة وخاصة العوام يظنون أن كل من اتسم بسمة عالم أو ترسم برسوم العلماء لابد أن يبرر كل اختياراته، كل ما يكتب وكل ما يطرح، وهذا غير صحيح بالمرة. وأنا زعيم أن أكثر ما يطرح غير مبرر، إنما هو محض مقلد. أين المجتهد الحقيقي أيها الإخوة؟ وكلمة مجتهد معناها ماذا؟ معناها مبرر، يبرر كل ما يقول، كل ما يعتقد، كل ما يدعو إليه، ويستطيع أن يناظر وأن ينافح. وليس يعني هذا بحال أنه معصوم، كلا، ولكن هذا هو جوهر الاجتهاد. أكثر هؤلاء مجرد مقلدة أيها الإخوة. والتعصب أيها الإخوة يزيد للأسف كما قيل في الشطرنج بغلا وفي الطنبور نغمة، حتى في حق هؤلاء العلماء أحيانا أئمة العلماء. وسأضرب لكم مثالين متقابلين. عالم سني أيها الإخوة، عالم سني أراد أن يكيد الشيعة، فجاء وأبى إلا أن يصحح حديثا رواه الترمذي، الترمذي نفسه حكم عليه بأنه ضعيف جدا والعلماء ردوه بسبب مشاكل في سنده. الترمذي نفسه هو أعلم يا أخي، أعلم بسنده وأعلم إيه برجال سنده منك أنت، وأنت متأخر عنه بزواء 4 قرون. الترمذي قال لهذا الحديث لا يصح، فجاء هذا العالم وأبى إلا أن يكتب هذا من عمل الجن، الجن كتبوا هذه العبارة وليس الترمذي. دخلنا في الغيبيات، دخلنا في الخرافات. هذا شيء يحط من قدر العالم، يحط من مصداقيته. والعجيب أن هذا العالم نفسه في إطار رده على الآخرين الآخر المذهبي على الشيعة أيها الإخوة، أبى إلا أن يسقط الثقة من حديث متواتر. علماء الحديث الكبار الجله حكموا بتواتره، وله طرق عن اكثر من 110 من الصحابه ايها الاخوه. قال لا، هذا لا يصح. وتعجب العلماء، تقبل هنا حديثا لا يصح وتزعم ان الجن زوروا تضعيفه على صاحبه، وهنا ترد متواترا. اين العقل هنا؟ اين الانصاف؟ اين البراءه من العصبيه؟ وفي المقابل ايها الاخوه، عالم شيعي كبير في القرن المنصرم الهجري، لما حوقق ونوخش الحساب لأن الرجل يعتقد اعتقادا لا مرية فيه عنده أن الإمام علي عليه السلام كان بينه وبين أخويه أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما من البغضاء والتعادي والشنآن والقطيعة والتدابر ما الله به عليم وما تقصه الروايات. فقيل له بمنطق بسيطة ومنطق مقنع وحجة قطعية، يا رجل اربع على ضلعك، لو كان ذلك كذلك كيف وافق الإمام علي عليه السلام أن يزوج عمر الشيخ الذي نهز 50 ابنته بنت 14 وهي بنت رسول الله بنت فاطمة الزهراء عليه السلام؟ كيف يكرهه ويبغضه وتآمر عليه عمر وسلبه حقه إلى أخيه ثم هو يزوجه ابنته؟ لا يمكن أن يفهم هذا. أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا أيها الإخوة، إذا كان بيني وبين أحد شنآن وعداوة وتدابر أسأل الله أن لا يكون هذا بيني وبين أحد من المسلمين، فلا أستطيع أن أجامله حتى بابتسامة حقيقة. بعض الناس يجامل ليس عنده مشكلة، عنده كيس آخر للنفاق والملق والدهان ما في مشكلة. وقد رأينا من هؤلاء الشيء العجيب، أقسم بالله أيها الإخوة الشيء العجيب. لا، أنا شخصيا لا أستطيع حتى أن أجامله بابتسامة صفراء، لا أستطيع طبعي هكذا. فأن يحلم وأن يؤمن أن أزوجه أختي وليس ابنتي، هذا حلم إبليس في الجنة كما يقال. كيف يفعله الإمام علي بالذات الذي كان رجلا كالسيف قاطعا مرضيا، لا مجامل عنده في الحق ولا رهبة أيها الإخوة ولا خوف، معروف هذا الرجل بالذات. وإذا قيل علي فهم الناس من ذلك الثبات والاستقامة على الحق، وأنه لا يلوي أحدا بحقه كما لا يلتوي هو بصبغ الحق رضوان الله تعالى عليه. زوج ابنته بنت 14 من هذا الشيخ الكبير، يبغضه يعاديه أو ذاك يعاديه؟ مستحيل. تعرفون ماذا قال هذا الحضر الكبير عالم كبير؟ قال لعلها جنية تشكت بشكلها فدخل بها. إذا ضربنا بالإكس الحمراء أيها الإخوة على التاريخ وعلى الروايات وعلى العقل أولا وأخيرا، هل هو التعصب؟ هذا هو التعصب، يقع هنا ويقع هنا ويقع هنا، يقع في كل الميادين أيها الإخوة. في المثل العام بتسمعون عنزة ولو طارت، بالضبط هذه روح التعصب. هو يبرهن أنها عنزة ثم طارت شيء بعيد، قال عنزة وإن طارت ممكن العنزة أن يطير. عجيب جدا، علم جديد هذا، حقائق جديدة علم الحيوان. هذا التعصب. أو ذاك الشيخ خلال المسجد الذي رافع عليهم في صلاة الصبح حتى بزغت الشمس فأنبوه ولاموه وعزلوه، لما؟ فقال لا، أنا خرجت في وقتي العتيد ككل صباح، لكن الشمس هذه المرة عجلت بالخروج، أهون علي أن يخطئ الكون وأنظمة الكون أيها الإخوة السائرة بدقة إلهية من أن يخطئ نفسه الملا العجمي ولا أنسبه إلى عرقه، حتى يكون من باب التحيز ضد ملا عجمي ليس عربيا، المهم وكان فقيها، يقرأ في متن في نص فقهي على تلاميذه وصبيانه يتلمذون عليه، يقرأ فإن وقعت فأرة في سمن فخرجت حية، حية أيها الإخوة فهمنها أنها أخت الثعبان، ففسرها قال فإن خرجت يعني ثعبانا، فقال له صبي صغير مولانا الله أكبر كيف دخلت فأرة خرجت حية ثعبانا؟ قال اسكت لا أم لك، الله ربي قدير، الله ربي قدير، قدير على كل شيء عز وجل. وضاع النص، ضاعت دلالة النص أصلا. طبعا النص يقول أن يقول إذا دخلت أو فقست، مسألة الفقس، إذا فقست هذه الدويبة أيها الإخوة في سم وأخرجت حية يبقى السم طاهرا. طبعا بعد أن يؤخذ من حولها هذا عند بعضهم بعضهم حتى بغير أخر، المهم رأي لبعض العلماء، ضاعت فائدة التنصيص الفقهي نفسه، ضاع النص، أصبح النص الآن لا ينتمي إلى علم العقيدة علم الفقه، بل ينتمي إلى علم العقيدة. هذا في العقيدة معناها قدرة الله عز وجل، طلاقة القدرة الإلهية، الله قادر، تدخل فأرة تخرج ثعبانا، أفعال سلك وحواء. لم يشأ أن يعترف هذا الملا العجمي بأنه أخطأ، يقول أخطأت، أنا ظننت أنها حية أخت الثعبان، هي حية ضد الموت يعني لم تمت. تعصب وجمود أيها الإخوة وكبر، أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. الرسالة أيها الإخوة التي نريد أن نوصلها أن هناك دائما وأبدا من لديهم المصلحة ومن لديهم الغرض، الغرض بحد ذاته تعصب، يعني كلمة حتى prejudice في لغة العلم معناها غرض أو التغرض، معناها الهوى، معناها التعصب طبعا، أقوى بترجمة لها هي التعصب العصبية، ومعناها الغرض أيضا أو التغرض. هؤلاء لهم تغرض أيها الإخوة، لهم تخصد إلى ماذا؟ إلى استعمار عقولنا. ولذلك تشير الدراسات النفسية خاصة ضمن مدرسة التحليل النفسي إلى أن أكثر الشخصيات قابلية وتهيئة للتعصب هي الشخصيات التسلطية، الشخصية التسلطية الذي يحب أن يتأمر، أن يقود أيها الإخوة، أن يمارس الكنترول، التحكم في الآخرين، المتأله والعياذ بالله. الإنسان عموما فيه نزوع التأله لكن على مستويات ومع فوارق. هؤلاء المتسلطون والعياذ بالله العظاميون مشكلتهم مشكلة، ومشكلتنا معهم مشكلة المشاكل. قال فرعون لعن الله عليه متجددا متتابعة، قال ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، ثم بعد ذلك صار أخلاقيا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لمصلحتكم يا أبنائي، لمصلحتكم يا أبنائي فقط، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل تدركون يا إخواني، وأنتم مدركون بلا شك، أن أكثر الجماهير والشعوب، لا تستثني الجماهير الغربية، بالعكس هي في رأس القائمة صدقوني، ليس تحيزا ضدهم، لكن هذا الواقع، وهذه هي أيها الإخوة نتائج دراسات علماء وجهابذة عندهم هم ومنهم هم، ليسوا منا. حتى أن بعضهم صرح قائلا إذا أرادت البشرية أن تنتظر ثورة تحريرية للإنسان، لفكر الإنسان، لمواقف الإنسان، لمفاهيم الإنسان، عليها ألا تنتظرها بتة هنا في الغرب. العملية شبه مغلقة، مغلقة، دوائر الفهم مغلقة حقيقة. لماذا؟ لأن أصحاب المصالح هنا العليا مصالحهم تقتضي أن يستغنموا البشر، يعني أن يسيروهم بعقلية القطيع، لا بعقلية الأفراد العقلاء، وإنما بعقلية قطيع. طبعا الأفراد هنا بالعكس يعرضون لك الآراء ويناقشون ويحاورون ويكتبون، وهم يظنون أن هذه آراءهم، في الحقيقة هي ليست آراء لهم، هي آراء هذه الفئات المتنفذة القوية الإبليسية في تخطيطها وفي تنفيذها. هنا ليس الموضوع موضوع مؤامرة بالطريقة التي ندركها، لا، موضوع أنساق أيها الإخوة وأنماط في التسيير والإدارة والتحكم، وتعود إلى نظريات وإلى ممارسات وإلى تجارب علمية. لا أعتقد أن بعضهم لم يسمع على الأقل KMA Ultra Project، هذا فضيحة كبرى في تاريخ العالم المتحضر الديمقراطي، إنه مشروع التحكم في العقل الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في ذروة الحرب الباردة، استمر 30 سنة تقريبا أيها الإخوة، لكن ذروته من أول خمسينيات إلى آخر عقد الخمسينيات. مشروع مذهل مخيف ومقزز طبعا. وفتح الملف في السبعينيات، استنكار شديد، لكن للأسف الذي كان قيما ومديرا على هذا المشروع، أنا أسمي استغنام، جعل البشر كالغنم كالماعز، قرش غنم أيها الإخوة، وتسييرهم حيث شاءوا، حيث شاء المتنفذون، دون أن يفهم هؤلاء الغنم أو الماعز، هم يرون هذه آراءهم، هذا فهمهم، هذا تحليلهم السياسي والاقتصادي للأمور. أبدا، هناك هاردوير وهناك سوفتوير أيها الإخوة. الهاردوير مسؤولية الحكومات والشياطين الكبار أيها الإخوة، يزرعونه ويبرمجون كل أحد عليه، وبعد ذلك كلما تأتي معلومات أو مدارج جديدة كلها لابد أن تتفاعل معي مع هذا القرص الصلب. وهذا ليس مسؤولية طرش الغنم، مسؤولية المتنفذين أيها الإخوة تماما. هذه هي الحالة تماما، لأن سيدني جوتليب، الدكتور سيدني جوتليب المسؤول عن هذا المشروع، قد أمر بإتلاف كل الوثائق المتاحة والبيانات، لأنها كارثة. طبعا بعد أن قضى الدكتور فرانك أوسلون، وهو خبير في البيوكيمستري وتابع الجيش أيها الإخوة، قضى بسبب تجارب أجريت عليه على بعض العقاقير، العقار الذي عرف باسم العقار المثالي للحقيقة، قضى هذا الرجل، يقال مات منتحرا، الله أعلم بالحقيقة. كانت فضيحة، برز لدينا الجيل الثاني لتجارب كي ام الترا بروجكت هذه في كندا هناك، وكانت كارثة مروعة أكثر. يؤتى بالفرد المسكين، تقوده رجلاه إلى معهد اسمه معهد ألين للتوجيه النفسي، يعني سايكيك درايفنج، توجيه نفسي. شوف حتى المصطلح درايفنج، سياق، قيادة نفسية، هنسميه توجيه وقيادة، حتى المصطلح خشن أيها الإخوة، سايكيك درايفنج، معهد ألين للتوجيه النفسي، وهو في الحقيقة معهد تجرى فيه التجارب أو التجاريب. لماذا؟ لمحو كل أنماط الفرد، العودة به صفحة بيضاء كان يلقب بالنبتة، مثل نبتة، ويعود نبتة فعلا. إحدى الضحايا أيها الإخوة، وكانت امرأة، لم تدرك أيها الإخوة ولم تعرف ولم تشعر بما أجري عليها إلا من خلال المقالة يوم افتضح هذا المشروع للتحكم وإدارة عقول البشر، تسيير البشر كما يشاء أصحاب المصالح. قالت: كنت مذهولة جدا ومرتعبة ولم أستطع أن أكمل المقالة، لكن بدأت أفهم فيما بعد أنني دخلت هناك لكي أتعالج. وهكذا أيها الإخوة تلقيت 105 جلسات الصدمات الكهربية المكثفة انتزيبا في أقل من 5 أسابيع، بقيت على إثرها 86 يوما في غيبوبة متصلة كوما. وحين قمت فعلا قمت نبتة لا أعرف اسمي ولا أي شيء عن والدي ولا أي شيء عن سنوات 25 الماضية من حياتي، صفحة بيضاء. كيف يتحكمون؟ إذا أنتم الآن أمام حالات حقيقية، وهي فضائح للسي آي إيه، فضائح الدولة الديمقراطية العظمى في العالم، يعرفها كل الدارسين والإخصائيين أيها الإخوة. تؤكد لكم أن مصطلح برين ووشنج ليس مصطلحا مجازيا أو صحفيا، إنه مصطلح حقيقي مطبق، غسيل الدماغ. طبعا برين ووشنج أول من أتى بهذا المصطلح هو رجل أيضا دكتور، هنتر اسمه، الصياد، فعلا صياد العقول هذا، كان يعمل في قسم الدعاية التابع للسي آي إيه، في كتابه برين ووشنج إن ريد تشاينا، غسيل الدماغ في الصين الحمراء. هذا أول من أتى بهذا المصطلح. هذا المصطلح ليس مجازا، ليس صحافة، ليس عنوان جميل لكتاب مثير، لا، حقيقة أيها الإخوة. هذه حالة من آلاف الحالات للأسف الشديد. قالت: وكان عليهم أن يعلموني كيف أمشي، كيف أتعاطى مع المرحاض، مع حاجات الغليظة والخفيفة، وكيف أكل، والكلام، تصوروا بالله عليكم، إلى هذه الدرجة. هناك أناس من مصلحتهم أيها الإخوة أن يخضوا على كل إمكانية للنظر، للاستبصار، للفهم، للإدراك، للفهم بمطلق الكلمة، للفهم، من مصلحتهم. موجودون في الشرق، في الغرب، في كل شيء، بين الملاحدة، بين المتدينين، بين العلمانيين، بين الكل. لماذا؟ لأن مصالحهم تقتضي ذلك. معهد ألين هذا لقب بعد ذلك بجحيم دانتي، لقبه بعض الممرضات وبعض العاملين في المنشأة قالوا جحيم دانتي. فعلا من قرأ جحيم دانتي يعرف كيف هو جحيم دانتي، وهذا يؤكد لنا أن البشر قادرون أيها الإخوة واستثنائيا قدرة استثنائية غير متصورة على أن يخلقوا لبعضهم أكثر من جحيم، لكنهم عاجزون بل رافضون أصلا، ليست لديهم النية والقصد أن يساهموا في خلق نعيم، لا نية ولا عمل. أما أن تعظم أو يعظم عدد إيه هذه النيران الملتهبة جهنم والعياذ بالله، نعم هذا موجود. لذلك الدرس البليغ، إذا لم تقم أنت بالمحاكمة بالتبرير بالفهم بمحاولة أن ترى بعينيك كما قال المسيح من كان له عينان فليبصر ومن كان له أذنان فليسمع، والمحاولة أن تفكر بعقلك أنت بدماغك أنت ولا تعر عقلك إلى أحد كائنا من كان، أنا لا أدعوك إلى التجبر الفكري ولا إلى الغطرسة ولا إلى الدعاوى، بالعكس أنت لن تستطيع أصلا لا أن تحاكم ولا أن تفهم إلا إذا حاولت ذلك، والمحاولة تتكلف وقتا وجهدا وتعبا وعرقا وسهرا. لابد أن تقرأ، لابد أن تسمع. السمع وحده وينوب منابه هو القراءة أيها الإخوة، السماع وحده والقراءة عملية ممتدة وطويلة وصعبة، لا يستطيع كل إنسان، المتعصب لا يستطيع أن يسمع. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا علي حين يبدأ يتلو محمد عليه السلام، أنتم شوشوا علي بالأصوات العالية، لا نريد أن نسمع ولا نريد من محمد أن يسمع. حتى صار منتهى أمر النبي أيها الإخوة فيهم ومنهم أن خلوا يا عباد الله بيني وبين الناس، أنتم لا تريدون مع السلامة تستين دهل كما نقول، لكن خلوا بيني وبين الناس أبلغ كلمات ربي. لا، كان تأتي الوفود والحجيج في الموسم أيها الإخوة ويجعلون يشغبون ويشوشون بأصوات عالية، لأن المتعصب ليس عنده قدرة ولا الطوق النفسي أن يستمع. وكما قلت صدر الخطبة، إذا استمع هو يستمع انتقائيا، لا يستمع إلى كل الحجج القوية الفالجة الناهضة يسقطها لا يفهمها. وإذا ظن أنه وقع أو وقف على خطأ، على خطأ ولو يسير ظن منه، طبعا قام ولم يقعد بعد ذلك، خلاص يريد أن يقودك إلى المشنقة بهذا الخطأ البسيط، ولعله من جملة الحق الذي أسعدك الله به دونه، الذي أسعدك الله به دونه. سأحكي لكم تجربة، أنا حكيت هذه التجربة وأكثر منها لإخواني في الدرس الماضي، وقعت مع العبد الفقير قبل أكثر من 10 سنوات، وأنا أطالع مجموع رسائل الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، عشرات الرسائل له طبعت في 4 مجلدات. أتيت إلى رسالة في ماذا وهي من صفحتين فقط، صدقوني حتى لم أعرف أنها كذلك إلا قبل فترة يسير جدا، قبل أيام، لأنني رفضت حتى أن أنظر فيها ولم أعرف أنها صفحتان، حتى لو عرفت لما أغراني ذلك بقراءتها على وجازتها، لا أريد. لماذا؟ التعصب. كنت طفل العقل على الأقل في هذه المسألة، كنت طفل العقل. رسالة في إثبات أن ليس للموت ألم، أن ليس للموت ألم، قال لا الموت ليس له ألم. هذه قرأته قبل فقط 10 أيام، وأشرت إلى الموضوع الخطبة، ولكن أنا حققت الموضوع نقليا، هو لم يتعرض للنقل قط، في صفحتين رسالته، في صفحتين تعرض لها فلسفيا وعقليا وأثبت بالعقل أن الموت يستحي أن يكون مؤلما، وأنا رفضت أن أقرأ الرسالة، رفضت أن أمشي معها أصلا. لماذا؟ تصطدم بما لدي مما أنا مطمئن ومستريح إليه. أنا قرأت آلاف الأحاديث والقصص والحكايات والإسرائيليات عن أن الموت مؤلم ومؤلم جدا ومخيف، وعندي في مكتبتي قسم كامل عن الموت وأحوال الموتى. ماذا أعمل بهذا؟ أذهب به إلى التنور أحرقه؟ ماذا أعمل بمحفوظاتي؟ ماذا أعمل بخطبي التي تشبه إلى عشرات من هذه الأحاديث والأشعار والقصص والحكاية؟ بالعكس، لكن لو كنت طالبا للحقيقة كما طلبتها في هذه المسألة، وأسأل الله يسعدني وإياكم بطلبها في كل مسألة، ما استطعنا ذلك سبيلا، لا، لكان علي أن أغتنم فرصة الاستماع إلى رأي مخالف، لأنه عند اصطدام الآراء كما يقول مثل التركي أو الفارسي تبرق بارقة الحقائق، عند اصطدام الآراء تبرق بارقة الحقائق، لكن جزاك الله خيرا حبك الشيء يعمي ويصم. قال صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم، وعين أخي الرضا عن ذاك تعمى، وعين أخي الرضا عن ذاك تعمى. قال الإمام اللغوي الكبير ثعلب قال مراده بقوله وعين أخي الرضا عن ذاك تعمى أنه تعمى عيناه عن رؤية مساوي وتصم أذناه عن سماع العدل فيه. ثم أنشأ قال وكذبت الطرف فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمعه. وكذبت الطرف فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمعه، لأن حبك الشيء يعمي ويصم. وقال أبو عبد الله الشافعي البيت المشهور جدا كلكم تتحفظونه، قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. هذه انتقائية المتعصب، أن تستمع قدرة كبيرة على فكرة، نصف العلم الاستماع، نصف العلم الاستماع الحقيقي. أعطي نفسك فرصة أن تستمع إلى الآخر مهما كان رأيه. بيننا رجل أيها الإخوة بلا شك له قدم وقدم راسخة في مناضلة الأفكار المنحرفة عن نهي الإسلام اللاحب الواضح، وله جولات وصولات منذ أكثر من 30 على الأقل سنة مع الشيوعيين والليبراليين والعلمانيين وأمثال هؤلاء تخصصه تقريبا. وهذا الرجل موجود بيننا هنا في فيينا، شكى لي بعض الإخوة قال ولكن الإخوة عازفون عن أن يستمعوا إليه الآن، وإذا حضر فروا كالحمر المستنفرة فرت من قسورة. لماذا؟ لماذا؟ وهو إسلامي، ليس مسلما فقط وإسلامي، لأن هناك إشاعات أنه متأثر بالجهة الفلانية بالمذهب الفلاني. يا أخي إن شاء الله حتى يكون إيه على أي مذهب شاء، أنا الحكمة ضالة المؤمن، النبي يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، في رواية التقطها. لماذا؟ سنأخذ الحق حتى وإن من كافر. أيها الإخوة لو نطق الكافر بحق سنع النبي قال في الشيطان، في أحد الشياطين قال صدقك وهو كذوب، واستفدنا منها وتعلمناها أن من قرأ آية الكرسي يحصل له لون حفظ في كذا وكذا، وهل تعلمناها في الأصل من الشيطان؟ النبي صحيح صادق عليه وقال صدقك وهو كذوب، وهذا كلام صحيح وخذ به، من الشيطان يا رجل. ما مشكلة؟ ما الذي دهانا؟ ما هي سر بلوانا؟ ما هو سر بلوانا؟ ما الذي دهانا أيها الإخوة؟ ما هذا الانغلاق العجيب؟ انغلاق وجمود. هم يفرقون بين التعصب وبين الجمود، يقولون دوغماتيزم بريجيدس. الجمود هو حالة من حالات التعصب، المتعصب في بعض الأحوال قد يتخذ خطوات للأمام بخفض ماذا؟ المكايدة والإدحاض، وقد يحركه شيء من روح الفضول، أما الجامد حتى هذه الخطوة لا يتخذها. وهذا معنى إيه؟ أنه جامد دوغماتيك لا يريد، لأن الحق المطلق عنده احتازه وانتهى، هو قرأ هالخمسمائة صفحة هالخمسة آلاف صفحة هذا يكفي، هذا منتهى المراد من رب العباد ولا يريد حتى لا أن يسمع ولا إيه؟ أن يفهم. أيها الإخوة هذه آفة التعصب، هذه آفة التعصب. هناك بعض الدراسات قرأت وأنا في موضوعات معينة ولا أذكر منها كلمة. لماذا؟ لأنني حين قرأت تلكم الدراسات قرأتها بغرض وبنية أن أدحضها وأن أكذبها بحثا عما يكذبها، ولما لم أجد ذلك تجاهل مخي كل ما قرأت. وصدقوني أنا أعود لنفسي والله لا أذكر كلمة واحدة، معناها أذكر أشياء قرأتها منذ 30 سنة و35 سنة بحمد الله تعالى كأنما قرأتها الساعة. هذه لا أذكر مجرد كلمة، لأن لدي تحيزا ضد هذه الاتجاهات وهذه الأشياء مسبقا، لدي تحيز مسبق أيها الإخوة، لأن تحيزا لدي مسبقا ضد هذه الأشياء. لذلك المخ يتجاهل ويعمل بهذه الانتقائية. من حجج العوام أيها الإخوة، من حجج العوام يقولون طيب هذا عرف الحق وجهله كل هؤلاء، يقيس الحق عدديا. طيب إذا كان ذلك كذلك فالآن دين الإسلام ليس هو الحق، لأن أكثر البشر ليسوا على دين الإسلام، أكثر البشر ليسوا على دين الإسلام. المسيحية تقريبا عددها في المسلمين أو تزيد، ترى وجدت الشيوعية في يوم الأيام تصبح هي الحق إذن عدديا؟ أكثر البشر اختاروا هذا. وهذا هو أحد دروس اليوم، أن أكثر البشر لا يختارون أصلا، ومن هنا لا اعتبار العدد. صحيح القرآن حين حدثنا أيها الإخوة وحين أراد أن يقدم لنا تفسيرا لهذا الانغلاق والجمود والعصبية، ماذا في رأس ذلكم؟ الآبائية، إن وجدنا آباءنا تأمرنا أن نعبد إيه؟ الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. كارثة، هذه كارثة. إذن هم لم يختاروا، اختير لهم، هم مجبرون مضطرون. ومن هنا فعلا لا قيمة لهذا العدد. كان سيكون شيء من قوة لهذه الحجة أيها الإخوة لو أن الله كون وقدر لهذا البشر، لهذا الآدمي ألا يدخل في دماغه إلا ما يختار، نوع من الشبكة، فلتر حقيقي، فلتر حقيقي. الدماغ لا يقبل شيء إلا إيه؟ إذا كان في شيء دماغ ربما إيه متقدم، نسميه دماغ متقدم مكانيا، يعمل نوع من الفلتر أو الترشيح بحسب موزن معين، يقبل هذا الشيء أو لا يقبله. فكل ما يقبل يدخل في الدماغ العادي، في المخ العاقل للإنسان. كان ممكن نقول نعم العدد له إيه اعتباره، لأن كل هؤلاء المختارين اختاروا هذا المذهب الفلاني، هذه الجهة الفلانية، لكن هذا غير موجود، هذا كلام فارغ. أكثر هؤلاء لا يختارون أصلا، وهم دائما يحيلون على غائب، إما على الآباء والأجداد والأسلاف الغابرين، وإما على العلماء الذين هم أكبر منهم. أنا لا أعرف هذا، لكن لو ناقشت شيخي وسيدي فلانا هو سيوحمك وسيرد عليك. لو ناقش الإمام الفلاني الميت قبل 1000 سنة ممكن كان سيرد عليه، لكن نحن لا نستطيع أن نرد، وأيضا ليس عندنا رد، ونرفض هذه المسائل. طبعا هذا إيه؟ لأن الكلام كما قلت لإخواني في فرصة قريبة، لأن الكلام أصبح رخيصا. على فكرة بعض الناس يقول ماذا، هل أنت أيضا اصطفائي؟ هل أنت ضد العوام يعني؟ هل أنت إليتي؟ لا، ليس كذلك. لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أمس خطر لي هذا الخاطر، وقعت واقع، المهم بسيطة جدا، أدركت معها حقيقة. وأنا متأكد طبعا لو الآن عملنا استفتاء، أننا لا نحكم بالعدد، أكثركم سيصادق أي على هذا المفهوم. نفضل للأسف الشديد في المعاملات المالية والتجارات والأشياء أن نتعامل مع أجانب غير مسلمين على أن نتعامل مع عرب مسلمين. أنا عندي أيضا هذا النزوع، الآن أصبح عندي هذا النزوع. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسلم بطبعه وبدينه كذاب وختال ونهاز؟ لا أبدا، لأن المصداقية لدينا ضعيفة، المصداقية لدينا كعرب وكمسلمين ضعيفة، وضعيفة جدا. مصداقية العالم ضعيفة، يتكلم فيما لا يحسن، ويجيب عما لا يعرف، ويدعي معرفة ما لا يعرف أصلا. ونحن سنستطيع أن نختبر هذا بسهولة، فإذا ظهر لنا ذلك صدقت مصداقيته، سقطت مصداقيته لدينا، أو على الأقل جرحت، حتى أكون غير تعميمي، جرحت هذه المصداقية لدينا. مصداقية التاجر مجروحة أيضا، مصداقية التاجر مجروحة، الأستاذ مجروحة إلى آخره. ما السبب؟ طب ما السبب أن هذه المصداقيات مجروحة مختلة؟ السبب أننا كما لاحظ مرة الأستاذ عباس العقاد رحمة الله عليه من قديم منذ أكثر من نصف قرن، لاحظ أننا لا نأتي الأشياء من أبوابها. بمعنى أن الإنسان لو كان مؤهلا منذ بدايته أن يكون تاجرا وسلك هذه السبيل أيها الإخوة بأسبابها وآلاتها فعلا لكان تاجرا، ولعلم كما قال إيمرسون، رالف والدو إيمرسون، أن هذا التاجر كل مصداقيته تكمن في كلمة واحدة، الصدق والشفافية. ما في تاجر ناجح إلا وهو صادق وشفاف، سبحان الله، في العالم كله مسلما كان أو غير مسلم. لكن هذا التاجر العربي المسلم البسيط، هذا تاجر فهلوي، بالعامية اسمه تاجر شاطر، بده يضحك عليك ويأخذ منك أي هذه 1000 يورو ولو لمرة واحدة، وبعد ذلك ما في مشكلة، وخسرك وخسر معك 1000 زبون من أصدقائك وأقربائك. هذا إنسان فاشل، وفعلا مصداقيته مجروحة، وبعد ذلك سيلعن العرب والمسلمين الذين إيش لا يفيدون إخوانهم. وكذلك نقول في كل المسائل الأخرى للأسف الشديد. العالم أيضا هو قرر في يوم الأيام أن يصبح خطيبا أو عالما، هكذا قرر، يعني لم يتلقى العلم منذ نعومة أظفاره، لم يسلخ من عمره 30-40 سنة في العلم ليل نهار، ويقرأ ليل نهار، لابد أن تقرأ ليل نهار وأن تتابع دائما. أحد العلماء الكبار قال لو توقفت عن القراءة يوما لشعرت أنني عدت من حيث ابتدأت صفر. هذا العالم حقيقي، أنا أؤمن بعالمية هذا العالم. العالم لا يمكن أن يتوقف عن القراءة وزيادة خزينه المعرفي يوما واحدا، لا يستطيع، لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يأكل. ها ولا هو العالم. لكن هناك بعض العلماء غير معني أصلا لا بالجديد ولا بالقديم، هو معني بأن يعطيك ما درسه في 5 أو 7 أو 10 سنوات ويزعم أن هذا هو كل العلم ومستطيع أن يجيب عن أي مسألة، مصداقيته مجروحة. وطبعا هذا المسكين ستجرى له اختبارات بالمئات دون أن يشعر، والناس أصحاب الفكر وأصحاب الاختبار سيشعرون أن مصداقيته مضروبة في أساسها في أعماقها. بالعكس هنا في الغرب أيها الإخوة لا يحاولون، هناك طبعا بعض الشطار وبعض الفهلويين موجود في كل مكان، لكن عموما لا يعطون الأشياء من أبوابها ويتطورون تطورا طبيعيا. تجد أحدهم مجموعه في الثانوية العامة أكثر من 90% ويدرس ماذا؟ رياضة، سبورت، دراسات في السبورت. عجيب يا أخي، أدرس طب، لا أحب الطب، ليس عندي نزوع أو ميل إلى الطب، لا طب ولا هندسة، لا أريد هذا الشيء، لا أريد. ولكن هو إيه؟ يبرز في مجاله أيها الإخوة، يبرز حقيقة. واحدة أخرى عند هذا المجموع وتدرس تربية أطفال في رياض الأطفال، في رياض الأطفال، تحب هذا؟ تحب هذا؟ وأنت تحمد عقبة أيها الإخوة، عقبة هذه الصراحة وهذه أو هذا الصدق مع نفسها في ابنك أو في بنتك حين تذوب إليك من هذه الروضة يوميا. تشعر البنت تتعلم مرتاحة نفسيا، سعيدة جدا، مرتبطة بهذه الروضة. ادفعها إلى روضة عربية أو مدرسة عربية وسترى كيف. لن تحمد عقبة إيه؟ أنك دفعتها. واسألوا الذين يدفعون أولادهم إلى أمثال هذه الأشياء إلا ما استثني، هناك استثناءات دائما بفضل الله عز وجل، لكن للأسف هذا وضعنا بشكل عام أيها الإخوة. فالذي أقوله من أسباب المشكلة هنا فيما أطرح موضوع التعصب أن العوام كعوام لا يحبون أن يعترفوا أنه عوام، يريدون أن تكون لهم مشاركات علمية في كل شيء، في العقيدة والفقه والأصول والتاريخ والفلسفة والسياسة. طب هل تتعبون؟ هل تقرؤون؟ هل تتابعون؟ هل تحبون أن تتعبوا وأن تقرؤوا؟ لا، لكن هو عامي في نفس الوقت عالم وفيلسوف ويرد ويدخل بعضنا الجنة وبعضنا النار. يا أخي كارثة هذه، هذا ما أسميته رخص الكلمة. أصبحت الكلمة رخيصة، الكلمة كوستلوس أصبحت رخيصة. الذي زاد أيها الإخوة رخص الكلمة عصر التواصل العظيم، عصر التواصل العظيم. طبعا هناك فضائيات، هناك صحف ما شاء الله كثيرة، وهناك صحف في الإنترنت لا تكلف شيئا، وهناك صفحات في الإنترنت أيضا تستطيع يعني تجيب 50-60 يورو شهريا تعمل لك صفحة وتبث أفكارك يا سيد الفكر، ما في أي مشكلة، دون أن تقرأ حتى 100 كتاب في حياتك يقول لك أفكار. شيء غريب جدا، الكلمة أصبحت رخيصة، هذا زاد الأمور بلبلة والتباسا أيها الإخوة. طبعا زاد الأمور بلبلة والتباسا. بعض الناس يقول لي لكن أنا إلى الآن برضو لم أفهم ولم أستوعب كيف يمكن أن يأتي أحدهم من الشارع من مجالس الخمر والطاس إلى المسجد فيرخي لحية ويلبس جلبابا وبعد 4 سنين يصبح شيخ الإسلام. لم أفهم هذا، 4 سنوات غير كافية مطلقا أن يفهم تفسير سورة البقرة على وجهه. عمر الخطاب مكث يتحفظ ويتدبر سورة البقرة في 8 سنوات. عمر يا حبيبي ممكن كلنا أكثر عبقرية منه، ممكن نعم، ممكن هؤلاء المجاذيب والمعاتيه أكثر عبقرية من عمر 100,000 مرة، حاكم 15 دولة، أنجح حاكم في تاريخ الإسلام بل في تاريخ الدنيا، لا قلاقل لا اضطرابات لا مشاكل، وما شاء الله فتوح وتوسع، و70 مدينة بنيت أيها الإخوة، اخططه نفسه 4 مدن منها. هذا لا مش عبقري كبير هذا، وطبعا حتى ممكن نجتزئ في النظر إليه من منظور واحد بسيط جدا موقفه من القضية الفلانية ونشطب عليه. هذه طريقتنا، هذه طريقتنا. يقول لي أنا لا أفهم هذا، كيف صار هذا المعتوه الأبلة شيخ الإسلام في 4 سنين؟ أنا سأقول لكم، نعود إلى إيه؟ إلى البرين ووشنج، إلى غسيل الدماغ، إلى غسيل الدماغ. غسيل الدماغ أيها الإخوة من أكثر قصصه دراماتيكية مأساوية قصة الآنسة. هيرست هذه كانت بنت إمبراطور شركات الإعلام في أمريكا، اختطفها جماعة جيش التحرير التكافلي، اختطفوها 60 يوما تهديد بالقتل المتوالي، اغتصاب، مغمضة العينين كسجناء غوانتانامو اليوم للأسف الشديد، نفس الأساليب الحقيرة. وفي صندوق خشبي صغير جدا ل60 يوما بليلها، وأفهمت أن جيش التحرير هذا هو جيش حقيقي، وهذا الجيش قام بانقلاب في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جيش مدرب عدة وعتادا وعددا بحجم الجيش الأمريكي النظام الحقيقي. وصدقت هي ذلك، وصيروا منها مجرمة، اقتحمت معهم بنكا وتم قتل، لكن ليس على يديها، قتل شخصين هناك في هذا المصرف وسرقت 9,000. بعد ذلك هذه البنت أيها الإخوة بعد ذلك متأخرا فهمت أن هذا الجيش هو 9 أفراد، 9 أفراد أيها الإخوة. من هنا غسيل الدماغ وكل آليات التعصب والتعصيب أيها الإخوة يمكن أن تجعلك رهنا لماذا؟ للأوهام. ممكن واحد أهبل هطلاوي مثل هذا يفهمك أنه شيخ الإسلام وأن عنده القدرة أن يقطع بأراء في مختلف الشؤون، وكما قلت لكم، وأن يدخل البعض الجنة والبعض النار، وستصدق يا مسكين إذا كنت مؤهلا وإذا أسلمت قيادك العقلي له. انتبه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة. الحديث الذي رواه الإمام أبو الترمذي عن حذيفة وعن ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة. ما معنى إمعة؟ يقال رجل إمعة وإمعة. يقول النبي فسره، يقول: أنا مع الناس، ليش أخالفهم؟ أنا الحشر مع الجماعة عيد، حط رأسك بين الروس زي غيري، ليه أعمل حالي فائر وأتبهدل بعدين وأفقد مفعلحي؟ أفقد خدام المصالح من أسباب العصبية. وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. مصالحنا بطموح يا أخي يا محمد، إيش القصة تبعتك هذه؟ ما بدناش، الله خليك، خلي احنا فاهمين القصة، خلينا مع صالحنا نتخطف من أرضنا. المهم: لا يكون أحدكم إمعة. يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أسأت وسأت. الحشر مع الجماعة عيد، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. أحب أن أقول في نهاية الخطبة أيها الإخوة والأخوات: إذا أنت لم تقم بإدارة عقلك، بإدارته وتوظيفه واستثماره، غيرك سيقوم، وليس بالنيابة عنك بل على الرغم منك سيقوم بهذه المسألة، من السياسيين، الإعلاميين، الاقتصاديين، ممن ينتسبون إلى المذاهب والعقائد المختلفة، سيفعلون هذا، لكن على نحو يرضيهم ويحقق مصالحهم هم. وفي النهاية سيفهمونك أن هذا لصالحك، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لمصلحتك، لرشادك. فكن مطمئنا، أعرنا عقلك وسمعك وبصرك، وأعطنا مقادتك قيادك، وكن مطمئنا، سنصل بك إلى بر السلامة إن شاء الله تعالى. لا، في البدهيات والقطعيات والأمور الواضحات مثل هذه المسالك المهينة أيها الإخوة غير مقبولة، ولا تشفع لصاحبها عند الله تبارك وتعالى أي شوافع. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: أولئكم الذين أمرهم أمير سريتهم أن يدخلوا النار. النبي قال: أطيعوا الأمير، طاعة الأمير طاعة لي، طاعتي طاعة لله. فقال لهم: النبي أمركم؟ قالوا: نعم. قالوا: ادخلوا هذه النار التي أججوها بأيديهم. فرفضوا، بعضهم تردد، ثم قالوا: لا، أعوذ بالله، يعني كيف هذا؟ يعني أمر واضح جدا، نقتل أنفسنا في ماذا؟ يعني في طاعتك؟ غير مقبول، غير مفهوم. ولما بلغ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. ما قالش لا، ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، أطاعوا الأمير. يا أخي النبي لم يقل هذا، لم يقل لو دخلوها لغفر الله لهم متأولين، تصور، بالعكس، يمكن لأعلى درجاتهم في عليين، طاعة للأمير لأنني أمرت بطاعتهم في بدهيات، في حدود، ليس طاعة في كل شيء. أعتقد مثل هذه الأفكار هي ومضات وإيقاظات، هي فقط عناوين فصول أيها الإخوة في كتب طويلة وكبيرة جدا، يمكن أن تفهمنا كيف يقع القتل الجماعي، كيف يقع الانتحار الجماعي، مثل قصة جونز في أمريكا، انتحار جماعي، مئات من الناس قتلوا أنفسهم وقتلوا سيناتور أمريكا أيها الإخوة مع فرقته بأمر هذا المجنون جونز هذا، وقتلوا أنفسهم وقتلوا أولادهم بالسيانيد ومخدرات وسموم أخرى. الله أكبر. طبعا مثل هذا الكلام يفهمنا كيف تتم هذه الأشياء. نسأل الله أن يعتقنا، نسأل الله أن يحرر عقولنا وأن يحرر نفوسنا وأن يمتعنا بهذه العقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ليس يمكن أن يفهم من هذه الآية الجليلة أن هناك ضربة قدر لازم لازب أيها الإخوة في إضلال الناس وتعمية الطرق عليهم أبدا، وإنما معناها علميا في ضوء ما شرحنا اليوم أن الشخص المتعصب الذي يحرم نفسه فرصة أن يستمع إلى الآراء وأن يخضع يبدي خضوعا وبخوعا لما ظهر له ولو جزئيا من الحق فيها، هذا يساهم في تسميم نفسه، في تسميم نفسه عاطفيا وفكريا. لماذا؟ لأنه إن لم يعلن خضوعه وبخوعه واستسلامه للحقيقة بدليلها، ما الذي سيحصل؟ سيأخذ مباشرة الموقف المعاكس وسيبدأ في مناكرة ومعاند هذه الحقيقة، لكن الآن ببراهين أو بلجاج ولدد، بلجاج ولدد أيها الإخوة، وبالتالي سيزداد مخزونه العقلي والنفسي تسمما، سيتسمم، وهذا ما عبر عنه بالصيغة الإلهية ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال أحد علماء الإسلام: احذر يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، احذر من المكابرة على الحق إن وضح لك بدليله. إياك، أسهل علي ألف مرة أن أعلن خشوعي وبخوعي وتطامني للحق إذا ظهر لي من أن أكابر فيه وأرد في الأعجاز والصدور كبرا ولددا، وبعد ذلك ربما أعاقب بهذه العقوبة الإلهية المخيفة المروعة. بالعكس، أنا سأعلن أيها الإخوة عن خشوعي، وإذا بدا لي بعد حين، ولو بعد يوم، ولو بعد 20 سنة، أن ما ظننته حقا لم يكن حقا، سأعود عنه مرة أخرى وسأنزوي وأنحاز إلى الحق الآخر. وهكذا، هذه طريقة المهتدين، هذه طريقة العقلاء، هذه طريقة الباحثين، هذه طريقة السالكين دروب الفكر أيها الإخوة. هكذا، نعم، يتناسخون فكريا كل فترة وفترة، لا عيب، لا مشاحة، لا معرة في ذلك، لكن العيب والمعرة والمشاحة في أن نجمد وأن ندفع في الأعجاز والصدور أيها الإخوة، في صدور الأدلة. بماذا؟ بمجرد اللدد ومجرد المراء الذي لا يحبه الله ولو كان صاحبه محقا. أسأل الله تبارك وتعالى العظيم، ربي صاحب العرش الكريم، أن يهدينا ويهدي بنا جميعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تجعلنا من عبادك أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولمن حضر، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بين المسلمين، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن تنزل عليهم الرحمة والروحة والسكينة والإيمان. اللهم انصرهم وانصر بهم، اللهم أعزهم وأعز بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء المسلمين، اللهم أحصهم عددا، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.